ولكن التدرج معها قبل بلوغها يسهل عليها التكاليف ويهون عليها الطاعات عند البلوغ. ومن صدق مع الله في أداء الأمانة أعانه الله وحقق مقصوده وأقر عينه بصلاح ذريته. أصلح الله نساء الأمة وفتياتها، وأسبغ علينا جميعًا هدايته ورحمته وعافيته. هذا، وصلوا وسلموا على من أرسله الله رحمةً للعالمين وهديًا للناس أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، واخذُل الطُّغاة والملاحدة والمُفسِدين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرِم لهذه الأمة أمر رُشد، يُعزُّ فيه أهلُ طاعتك، ويُهدَى فيه أهلُ معصيتك، ويُؤمرُ فيه بالمعروف وينهى عن المُنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه، ورُدَّ كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصُر المُجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين. اللهم فُكَّ حِصارَهم، وأصلِح أحوالَهم، واكبِت عدوَّهم. اللهم حرِّر المسجد الأقصى من ظُلم الظالمين وعُدوان المُحتلين. اللهم إنا نسألُك باسمك الأعظم أن تلطُفَ بإخواننا المُسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق واليمن وبورما وفي كل مكان. اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم اصلح احوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انه قد نزل باخواننا في الغوطه من الشده والبلاء والقتل والحصار ما لا يعلمه الا انت ولا يكشفه الا انت، قد مسهم الضر وانت ارحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في الغوطة وفي سوريا عامة، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، وفرج عنهم وارفع ضعفهم وارحم ضعفهم. اللهم انتصر لهم وفرج عنهم وارحم ضعفهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضى، وخُذ به للبرِّ والتقوى. اللهم وفِّقه ونائبه وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفَظ وسدِّد جنودنا المُرابِطين على ثغورنا وحدودنا، والمُجاهدين لحفظ أمن بلادنا وأهلنا وديارنا المُقدَّسة. اللهم كُن لهم معينًا ونصيرًا وحافِظًا. اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعِك واتباع سُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمةً على عبادِك المؤمنين. اللهم انشُر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفِنا شرَّ الأشرار وكيد الفُجَّار. ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. ربنا اغفِر لنا ذنوبَنا وإسرافَنا في أمرنا، وثبِّت أقدامَنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفِر ذنوبَنا واستُر عيوبَنا، ويسِّر أمورَنا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا. اللهم اغفِر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميعُ الدعاء. اللهم اغفِر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانِطين. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثًا هنيئًا مريئًا سحًّا طبقًا مُجلِّلًا عامًّا نافعًا غير ضار، تُحيي به البلاد وتسقي به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، على الله توكلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.